الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اليوم بإذن الله ندرس العام والخاص وبعده المطلق والمقيد ثم المجمل والمبين. العام لغة ضد الخاص، هو الشامل، فالعموم الشمول لا يستثنى أحد من الأفراد، هذه في اللغة. فالعام هو الشامل لغة، وفي الاصطلاح هو اللفظ، اللفظ يعني الاسم، قلت الاسم صحيح أيضا، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. طبعا ده الفرق بين العام والمطلق. المطلق بعض ما نقل هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، يعني الكل، أما المطلق واحد من الكل، يعني نقول ان العام يشمل كل افراده، اما المطلق هو خيار واحد من الافراد فقط. اذا هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. حكم العام، اختلف العلماء في حكم العمل بالعام على قولين. القول الاول وجوب العمل به دون البحث عن المخصص، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. شمل ايش؟ عصير العنب فقط، نبيذ من العنب، ومن ايش؟ الشعير، من التمر، اي خمر او اي مسكر ينزل تحت هذا اللفظ كل، لان لفظ كما سنبين لفظ كل، كل هذا نص في العموم، كل مسكر حرام. ما يأتي احد يقول لن اعمل به حتى ابحث عن المخصص، لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد كل المسكرات، يقصد فقط نبيذ الايه؟ العنب فقط. سنقول له اخطأ. الصحيح الراجح ان دلالة العام لابد ويجب العمل بها. وهناك شير زمن اهل العلم قالوا لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص، ولذلك قالوا ما من عام الا وقد خصص، قالوا بالاستقراء. ويقول هذا كلام ضعيف جدا. الصحيح الراجح وافعال الصحابة في قضايا كثيرة يعملون بالعام دون ان يبحثوا عن المخصص. صيغ العموم، صيغ العموم كثيرة، منها ما هو نص في العموم ومنها ما هو الغالب في العموم. اول هذه الانواع المعرف بالالف واللام، لان في معرف بالالف واللام يعم، ومعرف بالاضافه ايضا يعم. المعرف بالالف واللام يشترط في الالف واللام انها تكون استغراقيه، يعني كاسم الجنس اذا عرف بالالف واللام يعم. نقول الجمعه، اي جمعه من الجمع، الجمعه هنا اسم جنس، ها، معرف بالالف واللام يفيد ايه؟ يعني كل جمعه عيد، مفهوم ولا لا؟ يعني عشان تعرف هذا اسم الجنس تعرفه من وين، انزع الالف واللام وضع قبلها كل، اذا استقام الكلام علمت ان هذه يعني للجنس. الالف واللام شيلها وضع مكانها كل. اقول الجمعه عيد، احسنت، ايوه نعم، طالما نزعت الالف واللام ووضعت كل وكانت مستقيمه معك فهذه للجنس، يبقى كل جمعه عيد. وايضا المفرد اذا عرف الالف واللام ايضا يفيد العموم، والجمع طبعا من باب اولى. مثال ذلك قول الله تعالى خلق الانسان ضعيفا. الانسان ده جمع ولا مفرد؟ وجمع ايه؟ انا فيه صحيح جاء القران بها. هل يمكن تقول ايضا اسم جنس معرف بالالف واللام فيفيد العموم؟ خلق الانسان ضعيفا، زيد وعبيد ومحمد واحمد ليسوا بضعفاء، خرجوا من النص، صح؟ كل مخلوق ضعيف، خلق الانسان ضعيفا يعني كل انسان ضعيف. اهي الانسان، خلق الانسان. ايضا الجمع المعرف بالالف واللام قول الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا. الاطفال جمع، اطفال جمع طفل، صح؟ جمع معرف بالالف واللام، وايضا الجمع المعرف بالاضافه يفيد العموم. لذا قال واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، نقول الاطفال هنا جمع معرف بالالف واللام يفيد كل طفل، ولا الاطفال الذين في اسره تقيه نقيه يلتزمون بدين الله لا يستاذنون، ها؟ على العموم. طب عرفتم منين ان هو عموم؟ جمع معرف

كل منافق. يبقى نكره في سياق النهي ايضا يفيد العموم، ونكره في سياق الشرط ايضا يفيد العموم، كما قال الله تعالى: ان تبدوا شيئا او تخفوه يحاسبكم به الله. ان تبدوا ايش شيئا، شيئا هذه نكره في سياق شرط تفيد العموم. ايضا قول الله تعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وان احد، احد نكره في سياق الشرط يفيد العموم. وقالوا: مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. ها فين النكره هنا؟ وقالوا: مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ايه سند، ايه نكره في سياق، فين الشرط؟ فين أداة الشرط؟ سنت مهما، مهما أداة شرط فتفيد العموم. يعني أي آية تأتي بها سواء العصا، سواء بياض يدك، سواء إخبارك بشيء أو بانقلاب العصا حية، فلن نؤمن لك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. فين النكرة في سياق الشرط هنا؟ شيئا نكرة في سياق الشرط، فين أداة الشرط؟ إذا سنت. ايضا قول سلم: ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. ها سند قوما نكره في سياق الشرط تفيد كل الاقوام، كل قوم. ايضا النكره في سياق الاستفهام الانكاري تفيد العموم، كما قال الله تعالى: من اله غير الله ياتيكم بضياء. النوع الثامن وهو الاخير وهو نص، ده اكبر، ده قاطع بقى، ده أكبر يعني صيغ العموم نصوص فيها، نص في العموم يعني، اللي هي كل وجميع وكافة وقاصبة. قال الله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. يبقى كل إنسان بما كسب سيحاسب. قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. لكن فرعون مش هيموت والنمرود مش هيموت، صح؟ لا، بالآية تعم كل نفس. وقول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته. كل الأرض ولا في جزء من الأرض لن تكون قبضة لله جل وعلا؟ جميع الأرض، والأرض جميعا قبضته. وقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة إلا الأمريكان، صح؟ لا، كل المشركين. وقاتلوا المشركين كافة يعني عموم المشركين. أيضا يكون نص فوق النص إذا جاء بكل وجميع، كما قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أقسام العام، أقسام العام إن شاء الله نأخذها المرة القادمة حتى لا نطيل عليكم، وسامحونا.